اللهم يا ودود يا ودود ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليك فارق الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من إبليس رجم طريق الأمين ومن دجال كذاب سرق الأمين ومن جنودهما من ملايين الإنس والجن اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس قبلك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء دمر حزب إبليس رجم طريق العين ومجال كذاب العين دمر كل مخططات ملعونين عظيم أرسل عليه بالشهوب القاتلة الطاقم المتواصلة على قراهم وعلى كل أماكنهم أينما كانت في جبال أو أرض أو في بحار دمرهم تدميرا بهم وبنوباتهم الملعونة التي فتحوها على أكواب اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الطاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء دمر كل مخططات ابليس رجم طريق العيد ودجال المنعون وجنودي من ملايين من والجنة نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشر جبار لم يكن نعوذ بالله من إبليس رجم طريق ودجال ملعون وجنوده ومن ملايين الإنس والجن بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله الملي نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عينين من الأبانسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وما برى وما برى ومن شر إبليس ملعون وجنودها ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم إن الجبار الله على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الأنفس مقاتلة بالله الذي

العليم الشهيد المصير بسحر إبليس صار شيما طريدا أيانا الذي يصنعه ويرسله لملاعينه ليغرسونه ويزرعونه في أجسام عبادك تحت الإبط الأيسرى وكفر اليد اليمنى وكفر اليد اليسرى والخد الأيسر وما أنت أعلم به في أجسام إمائك وعبادك أذن الآن يا عظيم لجندك وملائك المختصين باستيصال الأزهار والأورام الإبليسية الآن بالانتشار واستيصال هذه الأزهار والأورام الإبليسية الملعونة العليم الشهيد المصير بسحر إبليس صار شيما طريدا ليانا الذي يصنعه ويرسله لملاعينه ليغرسوه ويزرعونه في أجسام عبادك تحت الإبط الأيمنة الذي يزرعونه في مائك تحت الإبط العيسرة الذين يزرعونه في أجسام مائك تحت الإبط الأيسرى اكشفوا واضح الآن يا عظيم اكشفوا واضح الآن نعمتك هذه وعبدك هذا يا عظيم الملائكة الذين يغرسون هذا السحر في أجسام مائك وعبادك في كف اليد اليمنى وكف اليد اليسرى والخد الأيسر وما أنت به أعلم في أجسام إمائك وعبادك اضلح الآن يا حي يا قيوم أدن لجندك وملائكتك المختصين باستيصال الأسحار والأورام الإبليسية الآن بالانتشار والحضور واستيصال هذه الأسحار والأورام الإبليسية الملعونة يا الله العظيم السميع مجيب القريب مجيب الدعاء فالعليم الشهيد البصير بسحر بني صار شيما طريدا الذي يصنعه ويرسله لملايينها ليغرسوه ويصرعوه في أجسام إمائك تحت الإبط الأيسر الملايين الذين الملايين الذين يتسلطون على عبادك يا عظيم ويغرسون هذه الأسحار تحت الإبط الأيسر وكف اليد اليمنى وكف اليد اليسرى والخد الأيسر وما أنت أعلم به في أجسام إمائك أن تؤذن الآن لجندك وملائكتك المختصين باستيصال الأسحار والأورام الإبليسية الآن بالانتشار والحضور واستيصال هذه الأسحار والأورام الإبليسية الملعونة بحولك وقدرتك ومنك وجودك ورحمتك يا رحمن الدنيا والآخرة عليم كبير بصير بهذا السحر الإبليسي المتكون من المادة السحرية البيضاء الصلبة كالعظمة التي تسبح في المحلول الزلالي الذي يحفظونه في جلاطين ويجعلونه تحت إبط أمتك هذه عظيمة ويجعلونه تحت إبط الأيسر أمتك هذه عظيمة ويجعلونه تحت إبط الأيسر أمتك هذه عظيمة ويجعلونه تحت إبط الأيسر لعبادك يا عظيم وكف اليدين والخد الأيسر وتخرج منه توصيلات سلكية دقيقة من القزير إلى المخ أذن يا عظيم ولانا وترسل وتحضر ملائكة الموت والعذاب لانا لتحضر بنا مع ملائكة استيصال الأسحار والأورام الإبليسية

لا سحار ولا وراء لإبليسية وملائكة العذاب والموات يستاصلون ويخرجون السحر الإبليسي المثبت تحت الإبن الأيسر الآن يستاصلون ويخرجون السحر الإبليسي المثبت تحت الإبن الأيسر يستاصلون ويخرجون السحر الإبليسي المثبت تحت الإبن الأيسر الآن ويقتلون كل الملائين يستاصلون ويخرجون السحر الإبليسي المثبت تحت الإبن الأيسر لأمة الله هذه الآن ويقتلون كل الملائين بهذا الاسم يستاصلون ويخرجون السحر الإبليسي المثبت في كف اليد اليمنى يستاصلون ويخرجون السحر الإبليسي المثبت في كف اليد اليسرى يستاصلون ويخرجون السحر الإبليسي المثبت تحت الأذن اليسرى في الخد الأيسر ويقتلون كل الملاعين في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي يحضر ملائكة استئصال الأصحاب الإبليسية والملائكة ملائكة العذاب والموات يستاصلون ويخرجون السحر المثبت تحت الإبن الأيسر وفي كف اليد اليمنى واليسرى والمثبت في الخلف الايسر ويقتلون كل الملائين بهذا الجسم بلا حول ولا قوه الا بالله الملك القدوس الشافي الكافي الله يستعصل ويخرج السحر الابليسي المثبت تحت الابت الايسر بلا حول ولا قوه الا بالله الملك القدوس الشافي الكافي الله يستعصل الان السحر الإبليسي المثبت تحت الإبن الأيسر بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الملك القدوس الشافي الكافي محيي العظام وأغير القيامة يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت تحت الإبن الأيسر يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت في كف اليد اليمنى يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت تحت اليد اليسرى يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت في الخد الأيسر تحت الأذن اليسرى يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت في الخد الأيسر يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت في الخد الأيسر بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله الشافي الكافي الله الشافي الكافي الله يستأصل ويخرج السحر الإبليسي المثبت تحت الإبط الأيسر والمثبت في كف اليد اليمنى والمثبت في كف اليد اليسرى والمثبت في الخد الأيسر يستأصل ويخرج هذا السحر الإبليسي بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي الله اللهم إنا نعلم أنك القادر المقتدر مجيب الدعاء اللهم إنا نعلم أنك السميع القريب مجيب الدعاء يا قياس المستغيثين يا ناصر المظلومين يا قاهر إبليس رشيق طريد ودجال الملعون وجنودهم يا رب الملائكة والروح يا رب الملائكة والروح أذل الآن وأحضر عظيم ملائكة استئصال الأصحاب وملائكة العذاب والموت يستأصلون ويخرجون السحر الإبليسي المثبت تحت الإبن الأيسر وفي كف اليد اليمنى واليسرى وفي كف الأيسر بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس ينزج الله مقرات السحر لتقتيلهم وملاعينهم وتدبير مقراتهم وخزاناتهم ومخازنهم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشافي الكافي المنتقم الله ينزج الله مقرات السحر لتقتيلهم وملاعينهم وتدبير خزاناتهم ومخازنهم ومقراتهم الآن